فبيكون هو الآن أصر عن علم ولا عن جهل؟ أصر عن علم. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما والعياذ بالله أو جحد حرفا منه، شان جحد أنكر، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه، القرآن نفى شيء هو أثبته أو نفى ما أثبته، طبعا بده يكون من إيش؟ قطع الدلالة، انتبهوا ها، بده يكون من قطع الدلالة مو من ظن الدلالة، وهو عالم بذلك. شو مكتوب بعدين؟ يشك، حولوها شك، خلوها فعل ماضي. أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية. وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل، مو التوراة والإنجيل الموجودة الآن، وإنما أن يقول لم ينزل الله كتابا اسمه التوراة، لم ينزل الله كتابا اسمه الإنجيل، والقرآن يقول إيه رب عن ربنا وأنزل التوراة والإنجيل، فهذا قصده. أو وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة، كإيش؟ كالزبور مثلا وصحف إبراهيم، أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. سبحانك يا ربي، يعني في أعظم من هالدين؟ في أعظم من هالدين؟ يعني شوفوا اليهود شو بيقولوا عن سيدنا عيسى، شو بيقولوا عن السيدة مريم، وشوفوا نحن شو بنقول. نحن شو بنقول؟ السيدة مريم الطاهرة. في أحد بيحسن يقول عن امرأة أنها أحصنت فرجها؟ والله الواحد ما بيحسن يقول هالكلام عن أمه ولا عن زوجته ولا عن بنته، لأنه ماله معهم 24 ساعة، صح ولا لا؟ ومع ذلك ربي قال والتي أحصنت فرجها. شو بدك شهادة أعظم من هالشهادة هي؟ شو بدك مدح أكثر من هالمدح هذا؟ والتي أحصنت فرجها. وقصة مريم معروفة، هذا نظرتنا إليها. ما لازم النصارى يحبونا؟ ما بيحبونا، بيحبوا اليهود أكثر. واليهود شو بيقولوا؟ بيقولوا عيسى ابن زنا وأبو يوسف النجار. يعني في غلط ولا ما في غلط؟ مرة واحد عامي، يعني واحد عمي قال له واحد مسيحي، قال له أخي أنتم المسلمين أنانيين، قال له خير ليش؟ قال له بتتزوجوا بناتنا؟ ما بتزوجونا بناتكم. فهالعمي هذا هو صحيح عمي لكن قلبه طاهر، يعني هيك طلعت معه، قال له يا أخي نحن بنؤمن بنبيكم نتجوز بناتكم، آمنوا بنبينا منجوزكم بناتنا. يعني انتبهتوا؟ بس فطري فطري ما قال له أخي نحن بنؤمن بنبيكم منقول سيدنا عيسى منقول مناخذ بناتكم، أنتوا آمنوا بنبينا منعطيكم، شلون بدي أعطيك بنتي وأنت بتقول محمد كذاب؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. شلون بدي أعطيك بنتي؟ شلون بدي أعطيك أختي؟ يعني جواب فطري لكن جميل جدا. مكتوب بعدين الله يسلمكم: وقد أجمع المسلمون، صح؟ قبل وقد أجمع اكتبوا قال، نقطتين فوق بعض بأول السطر، قال قبل كلمة وقد أجمع توب قال، لأنه ما زال الكلام لمين؟ للقاضي عياض. أول السطر بالصفحة شو قلنا؟ قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض، الكلام ما زال موصول لمين؟ للقاضي عياض. قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في، بعد في، اخرجوا بسهم واكتبوا جميع، جميع، أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف، مكتوب عندكم الصحف، سووها ايش؟ المصحف. الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان، الدفتان اللي هما طرف المصحف، هذه دفة وهذه دفة، الجلدة يعني. من أول الحمد لله رب العالمين، طبعا هو قصده من أول سورة الحمد لله رب العالمين، من أول سورة الحمد لله، وبالتالي دخلت من البسملة إلى آخر قل أعوذ برب الناس، كلام الله ووحيه. عم يقول هذا موضع إيش؟ موضع إجماع من الأمة الإسلامية، كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع، شو مكتوب بعدين؟ حولوا فيه إلى عليه، أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع على أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. قال أبو عثمان ابن، شو مكتوب؟ الحذاء، حولوها إلى الحداد، الحداد، الحداد بن الحدادة. نعم. قال أبو عثمان بن الحداد: جميع أهل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد. ابن مجاهد وابن شنبوذ كانا في المئة الرابعة الهجرية، ابن مجاهد توفى 324 وابن شنبوذ قريب منه، كانا عالم، كان هذين الإمامين عالما بغداد، كانا عالمي بغداد. وابن شنبوذ لعله أوسع رواية من ابن مجاهد، لكن سبحان الله الشيطان ما مات، الشيطان اجى لابن مجاهد انه شو المنع الواحد يقرأ بحروف ليست في المصحف، يعني طالما ثبت لدي انه هذا ابن شنبوذ، ابن شنبوذ انه اجى الشيطان قال له ليش، شو المنع الواحد يقرا اخي ولو مو موجود بالمصحف؟ طب ما بصير هذا الكلام، اجمعت الامه على ان القران هو ما بين الدفتين. هالفكره هي الفكره، شلون تبدا اخواننا؟ تبدا لمعه، انتبهنا؟ فبيبدا الواحد يفكر فيها ويتبحر فيها، وكل ما لقيش تترسخ عنده لحتى تتبلور وتصير معتقد، ثم يبدأ بنشرها، خاصة إن كان ذو سطوة وإن كان ذو منزلة فبيبدأ، فهو تبنى هالفكرة هي وتبلورت لديه. لذلك دائما أنا أميل إلى الآراء الجماعية، يعني بعصرنا هذا أميل إلى ما يسمى بالمجامع الفقهية، انتبهتوا كيف هيئة العلماء، بحيث الواحد بدأ له فكرة مو مباشرة يروح إيه ينشرها، يدارسها بين اخوانه العلماء، مثلا هيئه كبار العلماء، ولا انه والله عم يخطر ببالي كذا، خاصه المواضيع الجديده، مثلا مواضيع البنوك ومواضيع الفوائد وشراء البيوت والتاجير بنيه التمليك بالوعد مع التمليك وزراعه الاعضاء والعمليات التجميل وما حدود الحلال والحرام من عمليات التجميل، يعني كل هذه اشياء جديده ما كانت، انتبهنا؟ فصعب الانسان يخرج علينا فجأة برأي، وقد يكون مسموع الكلمة، يعني الأمة تحبه وتدين له بالولاء، فالأولى يكون ضمن إيش؟ ضمن هيئة جماعية يعرض هذه الفكرة في تلك الغرفة المغلقة بينه وبين إخوانه من العلماء، ويتدارسونها ويقلبون الأدلة ولا يخبروا أحدا إلى أن يشرح الله صدورهم إلى رأي، ثم يخرج على الملأ برأي مين؟ رأي المجموعة. ألا تجدون أن هذا أولى؟ تعرفوا انه في واحد من العلماء المعاصرين قال انا افضل من سيدنا محمد، انا بعرف انجليزي، هو ما بعرف انجليزي. هذا حيرزق. انت بتعرف انجليزي، هو ما بعرف انجليزي. لا حول ولا قوة الا بالله. لو كان له اخوان وصادقين، لذلك ربي قال اتقوا الله وكونوا مع الصدق، وشاورهم بهالموضوع. ما بيقولوا اياك تقول هذا، المهم يعني بينهوا كذا، بينطوى الموضوع. لكن لما بيكون لوحده وبيتسرع وبيخرج على التلفزيونات وبيخرج على الملأ وبيقول كذا بكلام، لا حول ولا قوة الا بالله. واما من كان ليس من اهله، هون احنا وصلنا، لا انا غلطان، عم نحكي على ابن مجاهد. الشاهد ابن شنبوذ الله يرحمه أصر على هذا القول، كلموه العلماء زملائه أصر، لأنه هو شايف حاله أكبر واحد ببغداد، يعني الله يرحمه ما بدنا نحكي إلا، كان ينتقص ابن مجاهد وكذا. بعدين رفعوا الأمر لمين؟ لابن مقلة، لابن مقلة كان الوزير في ذلك الزمان. المهم جابوا وعملوا له مجلس بحضور العلماء وشرحوا له وبينوا له، هو مصر بالأخير وضعوا الوزير أمر به أن يوضع للضرب، فصار يضربوه وهو يصرخ ويصيح، بالأخير قال خلاص برجع تحت إيش؟ تحت الضرب يعني. فرجع. طبعا هن وجدوا المصلحة بهذا. في ناس سبحان الله، يعني الأصل إخواننا أن النقاش يكون عن طريق عقل إلى عقل، هذا الأصل صح ولا لا؟ لكن في ناس أيام بتلاقي معطل عقله، فهذا في شيء اسمه الإيلام الجسدي. لذلك ربي قال فعظوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن، هذا ضربوهن مو لكل النسوان، ل 2% من هاللي مسكرين عظوهن، هذا للأغلب الأعم. طب هدول شريحة من السيدات، شريحة ثانية بيأثر، إذا ما أثرت فيها الموعظة شو بيأثر فيها؟ الهجران. في شريحة لا من هدول ولا من هدول، ما بقي إلا الثالثة. لذلك قال سيد النبي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، وضربوهم عليها وهم أبناء من 7 على 10 كم سنة؟ كل سنة فيها 365 يوم، يعني 1000 يوم. اليوم في 5 صلوات، يعني 5000 مرة. 5000 مرة وانت قلت له يلا بابا حبيبي، يلا عيوني امشي نصلي انا وياك، يلا يا شاطر. طيب شو نسبة الاولاد اللي بيستجيبوا بال 5000 مرة؟ انا بتصور 990 يمكن 995، بيبقى 5 بالألف، مو بالمية، بالألف، من النوع التنح، عرفتوا مسكر ال... طيب هدول حتى النسبة الضئيلة الإسلام ما تركهم بدون، ما بدك تفهم أنا كرمتك وجعلتك إنسان وبتفهم ما بدك. طيب في طريقة ثانية اللي هي طريقة شو؟ الإيلام الجسدي، وضربوهم عليها وأبناء 10، مو لكل الأولاد، بدك تكون بادي معه من إمتى؟ من 7، مو فجأة تطلع برأس الأب قوم لا صلي، بدك تصلي والله لكسرك فكره عم يطبق السنة لك، أنا سنة هاي السنة أنك تبدأ معه من 7، و5000 مرة أنت عم تقول له لا بد يستجيب، إلا القلة القليلة جدا. هل بتعرفوا في دولة ما فيها قوات مكافحة الشغب؟ أكثر الدول اللي بتتغنى بالحرية، ولا في عندهم قوات مكافحة الشغب ولا ما عندهم؟ أتعرفون دولة ما فيها قوات مكافحة الشغب؟ ما في. من امريكا وانت نازل كلهم عندهم قوات مكافحة الشغب. مشان شو؟ بيجي مثلا جماعة بيقول لك بدنا نسوي مظاهرة نعبر عن رأينا، طيب ماشي. شو بدكم انت؟ والله منين بدكم تمشوا؟ بالشارع الفلاني، وين بدكم توقفوا؟ كذا. ايه بس بتوقفوا لهون وبس. بعينوا لهم محل من هون، بيوقفوا، بيهتفوا، بيصيحوا، والقوات واقفة شو؟ على جنب، ما بيكلموهم. لما بيتجاوزوا الحدود وبينطوا فوق السور وبيشتغل ضرب البيض والحجار وكذا، بتدخلوا بقى عليه، لانه هدول تجاوزوا الحد. في عندنا اسلوب ثاني، شو اسمه؟ اسلوب الايلام الجسدي. انتبهنا؟ فالايلام الجسدي هذا ما يلجا اليه الا عند من عطل عقله والغى فكره. هو اساء الى نفسه، هو اساء لنفسه، لانه نزل نفسه من الانسان المحترم اللي يؤخذ ويعطى معه بالحجه والدليل الى انسان عامل مثل الدواب. الدواب لهم وسيله معروفه، انت نزلت نفسك لهالمنزله. فالشاهد الله يسلمكم يعني اضطروا يعملوا هيك مع مين؟ مع ابن شنبوز. طبعا احنا بنجله لابن شنبوز، انا بالنسبه لي شيخنا هو، كم وكم من طريق لنا ينتهي الى ابن شنبوز بالنسبه للقراءه العشر، لكن هذا الذي حدث. المهم شو قال هون النووي؟ لقراءته واقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه الرجوع عنه والتوبه. بعد والتوبه اخرجوا بسهم واكتبوا منه، والتوبه منه، والتوبه منه، السطر الثاني بوسطه اعلى الصفحه سيدي، اعلى الصفحه السطر الثاني ايوه بوسطه. وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبه، بعد التوبه اخرجوا بسهم واكتبوا منه، وكتبوا فيه، اكتبوا وكتبوا فيه سجلا، مكتوب سجلا ها؟ شو مكتوب بعدين؟ لا اشهدوا، شيلوا الواو والالف خلوها اشهد فيه على نفسه، اشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير ابي، اخرجوا بعد الابي بسهم واكتبوا علي، ابي علي مكتوب بعدين ايش؟ ابن مقلة سنة 23 و300. فرجع، رجع وتاب وكذا، واشهدوا، اشهدوا على نفسه انه لن يقرأ ولن يقرئ ولن يدعو الى هذا، لانه هذه فتنة كبيرة. نعم، اذا في سؤال اكتبه لو سمحت. وافتى محمد بن ابي زيد في من قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، قال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال يؤدب القائل. يعني أيام الإنسان بالغضب الله يهدينا ويصلحنا قد يتلفظ الإنسان بإيش؟ بكلمات ما ينتبه لمعناها، فهو انزعج من الولد بيقول له البعيد عليك وعلى اللي علمك. طيب شو علمه؟ علمه القرآن. بيقول لك أنا ما قصدت هيك، أنا قصدت علمك سوء الأدب. انتبهنا كيف؟ فقال مين اللي قال هذا؟ محمد ابن أبي زيد، قال يؤدب القائل. قال وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قال النووي فصل ويحرم تفسيره بغير علم. تفسيره الضمير لم يراجع، والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها. الجرأة على تفسير كلام الله هذه جرأة كبيرة، لها أدوات. ربي قال بلسان عربي مبين، بدك تكون أنت متمكن، عارف بلغة العرب، طالب علم صار لك 20-30 سنة، دارس نحو، دارس صرف، دارس بلاغة، دارس ناسخ ومنسوخ، دارس تجويد، دارس قراءات، دارس تفسير، عندئذ لك أن تتكلم في هذا. أما هكذا كل إنسان بده يدلي بدلوه. مرة وين كنا؟ كنا بميناء جالس بالخيمة، دخل أخ زارني ومعه أخ تاني. هذا التاني ما شوف غير قال لي وإن الله لمع المحسنين. سكت أنا. قال لي وإن الله لمع المحسنين. قلت له شو هي لمع المحسنين؟ منين جبتها؟ لا تتكلم بما لا تعلم. قال لي لا شوف، إذا أنت ما بتعلم أنت خليك ساكت. قلت له أنا ما بعلم. لك شغلتي هي الشغلة. قلت له شو لمع المحسنين؟ هي لام ومع حرف جر، وإن الله لا مع المحسنين، مو لمع يلمعون. محسبها هو فعل وعم يقول لي إذا شغلة ما تفهم فيها لا تحكي فيها. شو بدك تحكي لهذا؟ فبمر أيام هيك، مرة كنت راكب تاكسي بالقاهرة قديمة، هي من 31 سنة يمكن. فهذا التاكسي اللي ركبت معه عنده كاسيتات شكل ملون بحسب الزبون اللي بيركب معه. كنت أنا لابس قميص وبنطلون وحاطط طاقية، شاف الطاقية هو راح حط لي شريط قرآن. كان في شيخ بهذاك الزمان بتسمعوا عنه يمكن اسمه الشيخ عنتر، هذا ظهر في الريف المصري وله من الله ما يستحق، أظن مات، كان يؤلف قراءات من عنده كذا. المهم عم يقرأ، بدأ يخبص هذاك، شو كان عم يقول؟ الليد الكنيا، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحيم، إذا السماء، إذا السماء، هي السماء مو موجودة أبدا، إذا السماء انشقت. أنا خرجت عن طوري قلت له يخرب بيته، هي باللهجة الشامية، قال لي إيه في إيه؟ مين السواق التاكسي؟ قلت له ده بيحرف القرآن، قال لي لا أصل هو في قراءات. قلت له أنا آه، قال لي يعني مثلا الحاقة، قلت له آه، قال لي الحاقة، قلت له آه، قال لي الحاكة، قلت له لا دي ما فيش. قلت له لا دي ما فيش، دي إيه الحاكة دي؟ فالشاهد نسأل الله العافية، الكلام، الكلام بغير علم، الكلام. سيدنا الشيخ عامر السيد عثمان الله يرحمه كان وقتها شيخ عمو، كان وقتها وكيل مشيخة المقاري، قال لي هذا يستتاب أو يقتل، هذا عن عنتر. لازم سيدي لازم، قال لي يستتاب أو يقتل. الكلام ده في التسعينات؟ نعم، لا قبل، قبل أنا عم كلمك مولانا. أيوة أيوة، اتأخرت كتير أشرطته. الحمد لله، الحمد لله. فالشاهد على الكلام هذاك، قال لي ايش لمع المحسنين ولمع، يعني ايش شو هالجرأة، هي الجرأة على كلام الله عز وجل. قال رحمه الله في اول الصفحة 19 ولا لا، لا ما زلنا في الصفحة 18، ما هي؟ وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن، والإجماع منعقد عليه، فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه، بها بالأدوات معناه ضمير راجع لمين؟ للقرآن، وغلب على ظنه المراد فسره، إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجلية والخفية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية، فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله. إذن أنا وأنت يا شباب شو طريقنا؟ أن ننظر في التفاسير ونقول قال القرطبي، قال ابن كثير، هذا، أما أكثر من هيك ما بنتجرأ. ثم المفسرون برأيهم من غير دليل، من غير دليل صحيح، أقسام، منهم من يحتج به على، عفوا، منهم من يحتج، مين اللي بيفسروا برأيهم من غير دليل صحيح؟ قال منهم من يحتج به على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره، مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية، وإنما يقصد الظهور على خصمه. مرة أحد أخواننا مرته عم تقول له، زوجته عم تقول له، قالت له الواحد لازم ما يأخذ إلا زوجة واحدة. قال له منين جبتي هذا الكلام؟ قالت له بالقرآن. قال له شلون؟ قالت له قل إنما أعظكم بواحدة. مو نكتة، حكى لي إياها هو يعني. فهذا شو؟ قال يحتج به على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره، مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية، وإنما يقصد الظهور على خصمه، يعني مشان ينتصر بالحجة. ثانيا، ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله، ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله، يعني بيحتج هو قصده خير، لكن يعني هو ضعيف. كان لنا أخ الله يذكره بالخير يعني يدرس بعض الطبقة العاملة، يقول لهم بالدرس قل هو الله أحد، شو بدك تحجب مرتك؟ طب شو دخل بدك تحجب مرتك بقول هو الله أحد؟ هو يعني بده يحتج. ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله، يعني ما في ارتباط، لكن هو وسبحان الله في له مستمعين يعني ويستفيدوا منه الناس، يعني سبحان الله العظيم، يمكن لأنه يعني صادق هو. ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها، وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير. طبعا يعني فينا الآن نحن نفهم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، فينا نفهم أنه هي سيارة لاند كروزر مثلا، سيارة بمعنى جماعة تسير، بدنا نفهمها لأن الذين خوطبوا بالقرآن العظيم هم العرب المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطبوا به أصالة وخوطبنا نحن تبعا، فليس لنا أن نفهم لفظة قرآنية على مراد على مراد أهل عصرنا إن كانت نفس اللفظة. انتبهنا كيف؟ وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظ وإعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والتقديم والتأخير والإجمال والبيان وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. ولا يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدها، بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها. إذن اللغة ضرورية، وشو كمان؟ كلام أهل التفسير. فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر، مثل مثلا وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني العجل أشربت الشيء، شو يعني؟ جعلته يخالطه، أشربت الشيء جعلته مخالطا. أشربوا في قلوبهم العجل، يعني خالط العجل قلوبهم ولا خالط حب العجل قلوبهم؟ فهون في حذف ضروري، ضروري يكون في إيه؟ في حذف. شو قال؟ فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر، وكما إذا كان اللفظ مشتركا في معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم فسر كل ما جاء به. يعني مثلا كلمة الله يسلمكم المحصنات، العرب تطلقها وتريد بها الزوجة المحصنة، وتريد بها أحيانا الحرة، هذه محصنة يعني إيه؟ حرة، بغض النظر عن كونها محصنة متزوجة ولا غير متزوجة. انتبهنا؟ وجاءت في القرآن هكذا، وجاءت في القرآن ظن هذا فعل في اللغة موجود، أحيانا يأتي بمعنى تيقن، وأحيانا يأتي بمعنى غلب على فكره، رجح في تفكيره رجحانا ضعيفا. كيف نعرف ذلك؟ من سياق الكلمة، ما نستطيع أن ننتزع اللفظة من سياقها. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ماذا تتوقعون أن يكون معنى الظن هنا؟ إني ظننت أني ملاق حسابية، شو بتتوقع يكون معناها؟ أيوة. وبالمقابل شو قالوا في سورة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، شو أولها قبل بشوي؟ أي والله يرضى عليك، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هنا الظن بمعنى يعني أعلى من الشك، هو رجحان ضعيف، الشك الله يسلمكم استواء الطرفين، في معاني في كلمات انتبهوا لها باللغة، شك فلان شو يعني شك؟ يعني 50% 50%، ظن رجح رجحانا ضعيفا، اعتقد يعني 100%، هذا بسموه الاعتقاد الجازم. لذلك من الخطأ الشائع بين الناس تقول له بالله فلان موجود، بيقول لك والله اعتقد انه موجود، لك شو اعتقد انه موجود؟ قول اظن انه موجود، اعتقد معناته شو؟ أنه أجزم أنه موجود، متأكد أنه موجود. نعم. ومنه العقيدة، سميت العقيدة عقيدة لماذا؟ لأن الإنسان يعتقدها جازما. فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله أعلم. فصل. يحرم المراء في القرآن. المراء اضبطوها بكسر الميم وضم الهمزة. يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق. المراء والجدال متقاربين في المعنى، بمعنى يعني الواحد لما بده يبحث مع أخوه مسألة في القرآن بده يكون القصد الوصول إلى الحق، مو غلبتني وغلبتك، غلبتني وغلبتك دخلنا بإيش؟ بالمراء وبالجدال. فمن ذلك أن يظهر، شو مكتوب بعدين؟ احذفوا فيه واكتبوا بدلا منها له. له، نعم، لا غير ضبطها، خلوها يظهر، يعني يظهر للإنسان، أن يظهر للإنسان، أن يظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها. بعد ظهورها اخرجوا بسهم واكتبوا له في خلاف ما يقول، في خلاف ما يقول. يعني بمعنى الإنسان قد يكون مثلا هو له اعتقاد معين فقهي أو غير فقهي في مسألة من المسائل، فإن قيل له آية وجد منه الآية يعني تخالف ما ذهب هو إليه أو شيخه، مع ذلك تجده يعني يحاول أن يغير وكذا. مرة جابوا لي شرح للمنظومة الجزرية مألفه أحد إخواننا في باكستان الله يهديه ويصلحه، الظاهر أنه حنفي متعصب. فبأول الجزرية شو يقول الجزري؟ يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، قال والصحيح أنه حنفي. لك يا أخي الرجال بعضلة لسانه شو عم يقول؟ محمد بن الجزري، بتجي أنت تقول والصحيح أنه حنفي؟ يعني هي هذا بيسموه لوي، لوي إيش؟ الدليل. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قال الخطابي المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، الجدال المشكك فيه، وقيل وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. فصل. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية مكتوب كذا، ما هي احذفوا كلمة كذا، صارت العبارة وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا، ما الحكمة في كذا. طيب شو هذا السائل، طب المجيب شو بده يقول؟ أنا أرى أن يقول لعل الحكمة كذا، لعل، ما يقول الحكمة في كذا. شو عرفنا نحن بمراد المولى سبحانه وتعالى؟ هذا بيقع فيه كثير من إخواننا اللي بيتكلموا بأمور البلاغة القرآنية، لماذا لم يقل كذا وقال كذا، قال كذا لكذا. لك شو عرفك؟ هو قال لك خبرك يعني؟ إن عندكم من سلطان بهذا قول. دائما يحتاط الإنسان لنفسه ويتأدب مع كلام المولى عز وجل، شو يقول؟ لعل، لعل من الحكمة في تقديم كلمة كذا على كذا أنها كذا، لعل في استعمال الفاء هنا بدل الواو أنه كذا كذا. دائما يستخدم كلمة لعل أدبا مع الله سبحانه وتعالى. فصل. يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو مكتوب بعدين؟ يقول، حولوها إلى يقل، حولوها إلى يقل. لأن لا هنا نافية، ولا عندما تكون نافية تجزم ناهية، استغفر الله، ناهية تجزم الفعل المضارع. يقول شو بتصير؟ يقول بتصير بسكون اللام، فيجتمع مين؟ ساكنان الواو واللام، فتحذف الواو وتبقى اللام، شو بصير؟ يقول لا يقل أحدكم نسيت، نسيت افتح النون، نسيت آية كذا وكذا، بل هو شيء نسي، نسي مبني لمين؟ المجهول. وفي رواية في الصحيحين أيضا بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. يعني بتعرفوا ليش؟ يعني نوع من الأدب، لأنه كلمة نسيت فيها الإرادة، فيها معنى، بمعنى أنا الذي نسيت. وهل يحب مسلم أن ينسى شيئا من كتاب الله عز وجل؟ بينما يقول أنسيتها، يجعل الفعل مبني للمجهول. بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت أي آية كيت وكيت، بل هو نسي. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيح كنت أنسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال لا تقل أسقطت آية كذا، قل أغفلت. قال النووي فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح، فالاعتماد على الحديث وهو جواز أسقطت وعدم الكراهة فيه. يعني بعض السادة العلماء أيام من عندي أنفسهم بيذكروا أدب من الآداب، لم يطلعوا أن هناك دليلا يخالف ما قالوا، ولو اطلعوا على ذلك الدليل لما قالوا ما قالوا. صار الأذان؟ نتابع في كلام الإمام النووي رحمه الله. قال فصل: يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي، لا كراهة في ذلك. وكره بعض المتقدمين هذا وقال يقال السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذا البواقي. قال النووي والصواب الأول. شو يعني الصواب الأول؟ أنه لا مانع من أن يقول سورة البقرة، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى، وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعنه في الصحيحين، عنه عن مين؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء، ولم يقل السورة التي يذكر فيها النساء. والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. وفي السورة لغتان. شو يعني لغتان يا شباب؟ لهجتان، الهمز وتركه، يعني تقال سؤرة ويقال سورة. نعم، يقال سؤرة ويقال سورة، والترك أفصح. شو يعني الترك أفصح؟ ترك الهمزة، أن يقال إيه؟ سورة، وهو الذي جاء به القرآن. هلا بالقرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ولم يقل بسؤرة. نعم، سؤرة أنزلناها ولا سورة؟ سورة. نعم، إذن وهو الذي جاء به القرآن. وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث. شو هذا غريب الحديث؟ كتاب لابن قتيبة. شو اسمه؟ غريب الحديث. فصل: ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم. هذا هو المختار الذي عليه، بعد عليه اخرجوا بسهم واكتبوا عمل، عمل الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. لأننا لما نقول يا إخوتي قراءة نافع، ليس معنى هذا أن نافع اخترع هذه القراءة، وإنما لزمها وكان يقرأ بها ويقرأ، فنسبت إليه لأنه لزمها، الشيء ينسب إلى مجاوره وما لازمه، انتبهنا كيف؟ فليس معناها أن نقول والله هذا بيقرأ على رواية حفص، هل معنى هذا أن حفصا اخترعها؟ لا، لكنه رواها ولزمها وعلمها للناس فنسبت إليه من هذا الباب. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون، هي اتفقنا في الدروس الماضية كل ما سمعنا تابعي من التابعين يقول كانوا، فمراده مين؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، والصحيح ما قدمناه. من اللي عم يقول والصحيح ما قدمناه؟ النووي، أنه لا كراهة، أنه لا كراهة. فصل. لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شو مكتوب بعدين؟ هي يمتنع، ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها ويمنع. ويمنع، من الذي يمنع؟ الكافر من مس المصحف. وهل يجوز تعليمه القرآن؟ هل يجوز لكافر أن نعلمه القرآن؟ هو ما له مسلم، بس قال بدي علموني هذا الكتاب تبعكم، مو بده يقرأه أو بده يسمعه، لا بده يتعلمه. وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا، من أصحابنا يعني فقهاء الشافعية، إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، وإن رجي إسلامه فوجهان، أصحهما، اتفقنا الأصح شو بقابله؟ الصحيح. أصحهما يجوز، ليه؟ رجاء إسلامه. مين بيعرف رجاء؟ مفعول لأجله، ما هيك؟ والثاني لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه. يعني واحد بده يدخل بالإسلام شو بنعطيه؟ نعطيه ترجمة، إذا واحد مثلا فرنساوي إنجليزي ياباني إنه بدي يطلع على الكتاب تبعه كله بنعطيه ترجمة، أما المصحف الشريف نفسه لا. وأما إذا رأيناه يتعلم، طب نحن ما حنعلمه بس شفناه عم يتعلم، فهل يمنع؟ شو قال؟ فيه وجهان، كل ما بتشوفوا المسائل فيها وجهان عرفوا أن الدليل فيها إيه؟ ظني واجتهادي، اشتبهتوا كيف؟ فصل. اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض، فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي لا بأس به، وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا من الفقهاء الشافعية ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي ولو، شو مكتوب بعدين؟ شفتوا كان هذه، ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها كتب على، كتب على، صارت العبارة بعد التصحيح. قال القاضي ولو كتب على خشبة كره إحراقها، يعني اجتهاد منه، ليش كره إحراقها؟ إن كان بنية الحفظ، يعني مثلا كلنا هلا بالبيت بيكون عندنا ورق التقويم، أو عندنا ورق مثلا الأساتذة عندهم ورق اختبارات، والدوائر الحكومية فيها ورق عليه بسم الله الرحمن، شو بدنا نعمل في هذا الورق؟ انتبهنا كيف؟ ففي ناس بيجمعوا بعدين شو بيعملوا فيه؟ بيحرقوه، لا على نية الإهانة حاشا لله، وإنما بنية شو؟ الحفظ. نعم. فصل. مذهبنا أنه يكره نقش، مذهبنا يعني الشافعية قصده، أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. قال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد. إذن الموضوع شو؟ خلافي، واتفقنا يا شباب لا ينكر المنكر إلا إذا كان مجمعا على إنكاره. وأما كتابة الحروز من القرآن، الحروز يعني مثلا واحد عنده ولد ولا صغير بيخاف عليه من العين، بيكتب له الفاتحة مثلا آية الكرسي قل هو الله أحد، وبيطويها للورقة وبيغلفها، بيحطها مثلا بمثل جلد أو بيت معدني أو كذا، ومثل أشبه بيكون فيها القرآن، من باب أنه يعني بركة هالآيات الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الولد، هذا اسمه حرز. وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. القصبة معروف هذا القصب، يعني بمعنى مثل شيء مدور، مثلا كتبوا على ورقة ولا على جلد وطواها وضعها ضمن إناء وسكر عليها. خرز عليه يعني بمعنى أقفل عليه. وقال بعض أصحابنا إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث. وإذا كتب يصان بما قال، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك. يعني كان الإمام مالك يقول إنه هالبيت هذا اللي عملته أو الجلد يعني يقي، واللي قالوا يكتب قرآن وغيره ليه؟ حتى يكون الغلبة لمين؟ لغير القرآن، بحيث إنه ما يكون قرآن صرف، مشان موضوع المس وما المس، مس المصحف يعني. وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. فصل في النفس في القرآن للرقية، عفوا، في النفس مع القرآن للرقية. روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه، واسمه وهب بن عبد الله، وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك. شو كرهوا؟ النفس مع القرآن للرقية. يعني مثلا في واحد عنده مريض ولا ممسوس، نسأل الله العافية لكم، عم يقرأ له آية الكرسي، فهل بأخي يعمل، هل يفعل هكذا نفس من غير بصاق ولا ما يفعل؟ هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم رضي الله عنهم كرهوا النفس، إنه بكفي إيش؟ يكفي القراءة. والمختار أن ذلك غير مكروه، بل هو سنة مستحبة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، يعني هكذا جمع، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي روايات في الصحيحين زيادة على ما في على هذا، زيادة حالها، حالة كونها زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها، ولا ممكن نجعلها مبتدأ مؤخر، شو رأيكم؟ وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا، والله مبتدأ مؤخر أولى يمكن، خليها مبتدأ مؤخر يعني مرفوعة. وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى، مين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه بأبي وأمي، كان يأمرني أن أفعل ذلك به، يعني أنه إيش؟ هي التي تقرأ وتنفث ثم تمسح عليه. وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة رضي الله عنها فلما ثقل، ثقل بأبي وأمي يعني اشتد عليه المرض، كنت أنفث عليه بهن، بهن الضمير لمن راجع؟ للمعوذات، وأمسح بيد نفسه لبركتها. يعني كانت تمسك إيد النبي وتقرأ فيها وتمسح بإيد النبي على النبي، ما تمسح بإيده هي، رجاء بركتها، يعني بركة يده صلى الله، بركة يده صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها كان إذا اشتكى، شو يعني اشتكى؟ مرضا، كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة النفس نفخ لطيف بلا ريق. طب أنا مو ما بيصيرها، شو بده يقول؟ يعني باللطف هكذا، نعم. النفث نفخ لطيف بلا ريق، والله أعلم. نكون بهذا بحمد الله ومنته قد انتهينا من الباب 7، وغدا إن شاء الله تعالى نشرع في الباب 8، وعسى أن نكمله هو والتاسع. أما الباب 10 والأخير فهو عبارة عن شرح مفردات في تقدمت معنا في الكتاب، يستطيع كل منا أن يقرأه لوحده. نسأل الله البركة في الوقت والعلم والعمل، وأن يوفقنا لتطبيق ما سمعنا، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.